لا تركبون سبع سنة لما كان هذا جواب ما فهمت يا علي أنت أيها السائل هل فهمت ولا لا ما فهمت شيء ما الذي فهم ايش هذا معنى الحديث اذا سرق فيهم الشريف تركوا واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد نعم بين الحبيب والطالب يعني تريد الملاكمة يقول لا تفعل وتوب الى الله مما صنع يقول لا تفعل اضربه مع راسه مع ظهره مع كتفه هذا من هنا انا خالد الدره خفيفه جدا الصوت يكون من جلد محكم مفتول فتل محكمه والدرة دون ذلك هو من شجرة الصوت نعم صوت هو من الشجرة لا لا مو هو من الشجرة العصا من الشجرة نعم ثلاثة الفصل الثامن جهاد الكفار العقوبات التي جاءت بها الشريعة لمن عصى الله ورسوله نوعان أحدهما عقوبة المقدر عليه أحدهما عقوبة المقدور عليه من الواحد والعدد كما تقدم والثاني عقاب الطائفة الممتنعة كالتي لا يقدر عليها لا يقدر عليها إلا بقتال فاصل وهذا هو جهاد الكفار أعداء الله ورسوله وأعداء الله ورسوله لكن عندكم أنا عندي العنوان جهاد الكفار ثم قال القتال الفاصل عنوان فبناء على هذا العنوان يكون إلا بقتال فاصل عندكم إلا بقتال فأصل هذا طيب أحد أعطى نسخة هذا هو جهاد الكفار أعداء الله ورسوله فكل من بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دين الله الذي بعثه به فلم يستجب له فإنه يجب قتاله حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وكان الله لما بعث نبيه وأمره بدعوة الخلق إلى دينه